قال: وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة: وجود ذي المحرب ومطاوعته لها. إذا رأيتم الآن أن العلماء انقسموا إلى قسمين، أبو حنيفة وأحمد ومعهم جمع كثير من السلف يرون أنه لا يجوز لامرأة أن تسافر إلى الحج إلا ومعها ذو محرم، وذهب مالك والشافعي ومن وافقهما إلى أن ذلك ليس شرطا، وأنه يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، وأن عدم وجود المحرم لا يكون سببا مانعا من أدائها الحج. لماذا اختلفوا؟ كل يحتج بأدلة. أما الذين يقولون بأن المحرم لا يشترط، يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا: والآية أطلقت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ففسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، ولم يفسر ذلك بوجود محرم، فدل ذلك على أن المحرم ليس شرطا. هذا هو الدليل الأول. واستدلوا ثانيا بالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيح من حديث عدي بن حاتم، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا الذي يخبر ببعض المؤيبات، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، قال: يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار لها لا تخاف إلا الله تعالى. انظر، يوشك يعني يقرب، يعني يقرب، يقول رسول صلى الله عليه وسلم: يقرب أن يأتي زمن تخرج فيه المرأة من الحيرة في العراق، في وسط العراق، كم بين الحيرة وبين ماذا؟ مكة، أكثر من 1000 كيلومتر، بل ربما ما يبلغ 1000 ميل، تخرج تأم البيت لا جوار معها، لا أحد يجاورها من محرم ولا غيره، وإنما هي تخرج واحدة، وهي في خروجها وهي على هذه الحالة لا تخاف إلا الله، أي لا تخشى إلا الله، أي أنه لا يعترضها أحد في طريقها. فهذا كناية عن ماذا؟ كناية عن الأمن الذي سيحصل. وها نحن أيها الإخوة نعيش ذلك. ألا ترون أن الإنسان ينطلق من أقصى هذه البلاد من شرقها فيأتي إلى مكة، أو يأتي من أقصى الجنوب أو من أقصى الشمال، وربما يأتي من البلاد المجاورة، يسير وحده في سيارته ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهذا مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما نحن أيها الإخوة الذين نعيش في أمن وفي رغد وفي اطمئنان، قد لا نشعر كثيرا بأهمية الأمن، لكن من الذي يعرف قيمة الأمن؟ إنما هو الذي يعيش في خوف. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر ببناء بيته وبإقامته ربط ذلك بالأمن. والله سبحانه وتعالى بيّن ماذا؟ بيّن أهمية الأمن في ماذا؟ فيما يتعلق في اطمئنان نفس المؤمن. إن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عن إبراهيم عليه السلام: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا انظروا، فرق بين طائفتين: طائفة تعبد الله سبحانه وتعالى لا شريك له، وبين طائفة تعبد غير الله وتجعل غيره له شريك. أي الفريقين أحق بالأمن؟ من؟ الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في هذه الحياة الدنيا، يسيرون على هدى من الله سبحانه وتعالى، وهذا الهدى سيأخذ بأيديهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو شأن ماذا؟ المتقين المؤمنين. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عن بيته: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت، من دخله كان آمنا. وماذا قال إبراهيم في دعائه وهو يعد لبناء هذا البيت؟ وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد. قبل ذلك قال: ربي أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذن وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، استجاب الله دعاه لأنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وإذ قال إبراهيم في السورة الأخرى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولقد استجاب الله دعاءه فقال سبحانه: ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. إذن الأمن أيها الإخوة هو علامة الاطمئنان، علامة الراحة، ولذلك نجد أننا نعيش في أمن في هذا المكان. لماذا؟ لأننا طبقنا شرع الله سبحانه وتعالى. ولنوازن فقط بهذه المناسبة بين فترة ليست بعيدة وبين ما نحن فيه الآن. كان الإنسان في هذه البلاد قبل مجيء الملك عبد العزيز رحمه الله ماذا كان؟ كان الناس في هلع، كان الناس في خوف، لا يأمن الإنسان على نفسه، لا يأمن على ماله، ربما يسلب جميع ما معه ويترك يتيه في الصحراء، وربما يلقى به فيموت من الجوع فتأكله الطير أو أيضا تفترسه السباع. هذا كله كان موجودا. يأتي الإنسان فتعترضه جماعة من الوحوش من اللصوص فيسلبون ما معه وربما قتلوه. فجاء رحمه الله فأرسل الأمن. أولا أزال كل أسباب الخوف. لماذا؟ لأنه عندما تقرب الإنسان إلى الحق تبعد عنه هذه الوحشة. كان الناس فيما مضى في جفوة، كان الناس متنافرين، كانوا مختلفين، فنشر بينهم رحمه الله ماذا؟ العلم، وأرسل الدعاة والموجهين، وجعلهم أيضا ينزلون عند نور ماذا؟ هذا العلم، ويهتدون بهدي القرآن. فكانت النتيجة أرقت طباعهم واستقامت نفوسهم واهتدت قلوبهم، فزالت تلك الوحشة التي كانت فيها، وكذلك أيضا الجفوة، وأصبح الكل أخوة متحابين. هذه النتيجة أيضا نتيجة تطبيق شريعة الله. فانظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يقرب أن تخرج الضعينة، أي المرأة، من الحيرة تأم البيت لا جوار معها، ليس معها حام ولا رجل ولا غيره، وإنما من الذي يحميها؟ والله لا تخاف إلا الله عز وجل. إذن هذا دليل استدل به أيضا هؤلاء، وهو دليل آخر. ثم استدلوا بدليل ثالث قياسي، قالوا: أليست المرأة لو أسرها العدو ثم استطاعت أن تنفك من ذلك الأسر وتخرج، أليست تسافر وحدها؟ نقول بلى. قالوا: إذا لماذا نمنع المرأة أن تسافر إلى الحج؟ تلك سافر السفر طاعة، وهذه سفر طاعة أيضا، فلماذا نفرق بينهما؟ أما الفريق الآخر فأدلتهم كما تعلمون واضحة وصريحة، وهي نص جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. وجاء تقليد ذلك في الحج في قصة الرجل الذي اكتتب في غزوة أو خرج في غزوة، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينطلق وراء زوجته. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه صنيعه وأمره بأن يذهب مع زوجته ليحج معها. ولو لم يكن المحرم واجبا لما أمره بذلك وأكد عليه، ولا سيما أنه اكتتب أو يهيئ للخروج لغزوة. طيب ما جواب الذين قالوا بأن المحرم شرط عن تلك الأدلة؟ أجابوا عن حديث أو عن تفسير الاستطاعة الذي رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقف كما مررنا في درس الليلة البارحة، قالوا إنما ذلك يفصل به الرجال لأنهم هم الأصل، والمرأة إنما هي تابعة. يعني فسر الرسول الاستطاعة بالزاد والراحة في حق الرجل، وبالنسبة للمرأة تضاف شروط أخرى. ثم يقول هؤلاء: أليس هؤلاء الأئمة الذين قالوا بأن المحرم ليس شرطا، أليسوا أضافوا شروطا أخرى؟ أليسوا أضافوا تخلية الطريق بمعنى أن يكون الطريق مامونا، وأن أيضا أن يتمكن من المسير أن يكون عنده وقت يستطيع فيه الوصول أيضا لأداء الحج في وقته، وأضافوا أيضا شرطا ثالثا لا وهو النفقة، أي أن تكون معه نفقة له لنفسه ولأولاده أيضا حتى لا يتركهم عالة، وقد بينا ذلك في درس ليلة البارحة، وأن لا يكون عليه دين يستغرق ما عنده من المال. قالوا: هل هذه وردت في الحديث الذي بسرت بالاستطاعة؟ الزاد والراحلة، وأنتم أضفتم شروطا اتفقتم على بعضها واختلفتم في البعض الآخر، وهي ليست في هذا الحديث، فكيف لا تعملون بحديث صحيح صريح في هذه المسألة؟ قالوا: وأما حديث عدي الصحيح يوشك أن تخرج الضعينة من العراق من الحيرة أم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله، قالوا: هذا دليل على فعل السفر، أي أن ذلك سيحصل. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من الممكن أن تخرج المرأة من الحيرة إلى مكة دون أن يكون مع أحد لا تخاف إلا الله، وليس في الحديث دليل على جواز سفر المرأة بغير محرم، بدليل أنكم موافقوننا على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم في ماذا؟ في غير الحج. وهذا الحديث أيضا لم يعرض للحج، وإنما هو مطلق أيضا. قالوا: وأما قصة المرأة الأسيرة، أنتم تعلمون قصة المرأة مرت بنا يعني قبل دروس ليست بكثيرة، تلكم التي جاء لصوص فهاجموا المدينة غاروا على المدينة فأخذوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصوى ومع امرأة، ثم لما كانت في جنح الظلام في الليل أخذت تضع يدها على كل بعير فيخرج صوت حتى وضعت يدها على تلكم الناقة فلم يخرج صوت، فكانت هي القصوى، فجاءت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت نذرت أن تذبحها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليها ذلك وقال لها: بئس ما جزيتها. وبعدين بين لها أنه لا نظر فيما لا يملك النعابة، لأنها لا تملك هذه النعابة، هذا مر بنا قريبا في أحكام النعابة. هذه المرأة، الفريق الآخر جاءوا قالوا: نعم، هذه المرأة التي أسرت وأخذت إلى أرض العدو هي تعيش في خطر محقق، بينما لو وجدت فرصة أو لاحت لها مناسبة واستطاعت أن تفر فإن الخوف هنا مظنون، فأيهما تبقى في الخوف الميقن المتحقق أو أنك تغامر في خوف ربما يقع وربما لا يقع؟ لا شك أن خروج المرأة إنما هي ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وأنتم تعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا ضرر ولا ضرار. ومنه أخذ العلماء القاعدة المعروفة: الضرر يزال، وفرعوا عليها جملة من القواعد: الضرورات تبيح المحظورات، فيباح للإنسان أن يأكل من الميتة عند الضرورة، وأن يشرب المحرم ليدفع غصة، لأن مهجه الإنسان وحياته فوق أن يشرب أو أن يأكل محرما. أن يحافظ الإنسان على نفسه من الموت أهم من أن يترك محرما. ولذلك قال كثير من العلماء: من كان في فلاة فأدركه الجوع فلم يجد ما يأكله إلا ميتة فيجب عليه أن يأكل من هذه الميتة. لكن لو خرجت بغير محرم وحجت، ما حكم حجها؟ نرى أن حجها صحيح لكنها ارتكبت خطأ في هذا المقام. وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة: وجود ذي المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب. قال: وسبب الخلاف معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم، وذلك أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. المؤلف: ثلاثا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام، هذا هو الذي يريد ثلاثة. وذلك أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر، وكلها متفق عليه. نعم. وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال: فمن غلب عموم الأمر. لكن تعلمون أيها الإخوة أنه قد تتفرع مسائل، يعني لو قدر أن امرأة خرجت ومعها زوجها محرمها وفي أثناء الطريق توفي زوجها، هل تستمر في أداء هذه الفريضة في السفر إليها وتقضيها أو تعود إلى بلدها؟ هناك كلام للعلماء يقدرونه بالمسافات، لكننا نرى أن الأولى ما دام قد خرجت وأنها لا تخشى على نفسها أو على عرضها فلها في هذه الحالة أن تواصل هذه الرحلة، والله سبحانه وتعالى سيحفظها. نعم. فمن غلب عموم الأمر قال تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو محرم، ومن خصص العموم بهذا الحديث أيضا. أنتم ترون الآن أن الأمور قد تغيرت بحمد الله وتيسرت السبل، وأصبح الإنسان لا يسافر وحده، مجموعة كبيرة يسافرون في طائرة أو آلاف من الناس في باخرة أو في سيارة والحملات التي نعرفها، ومع ذلك لا ينبغي للمرأة أن تسافر إلا ومعه محرم، لأنه ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثها. إذن المرأة أيها الإخوة يخشى عليها في كل حال، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا ينبغي يضل المرأة وإن كانت تؤدي عبادة من العبادات أن ترتكب ممنوعة، حتى وإن كانت أيضا تؤدي فريضة الحج. قال: ومن خصص العموم بهذا الحديث أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال: لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم. قال رحمه الله: فقد قلنا في وجوب هذا النسك الذي هو الحج وبأي شيء يجب وعلى من يجب ومتى يجب. إذن تكلم المؤلف عن الحج وعلى من يجب ومتى يجب وما شروطه وغير ذلك، كأن المؤلف انتهى من المقدمة المتعلقة بالحج، وسينتقل الآن إلى الشطر الثاني ألا وهي العمرة، ليس كذلك؟ نعم. قال: وقد بقي من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة. إذن هناك نسك، يعني الإنسان مطالب بأن يؤدي واجبين، الأول وهو الحج، ولا شك أن تأكيد الحج أعظم من ماذا؟ من العمرة، يعني الحج مؤكد تأكيدا أعظم من تأكيد العمرة، لأن الحج لا خلاف فيه بين العلماء، بل أدلة الكتاب والسنة والإجماع كلها مطبقة على أنه ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس، ثم قال آخرها حج بيت الله الحرام. إذن هذا أمر لا خلاف فيه، ولا يجوز لمسلم أن يتساهل في هذا الأمر أن يفرط فيه. يبقى بعد ذلك النسك الآخر وهي العمرة، ومن توفيق الله سبحانه وتعالى لعباده وتيسيره عليهم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع للعمرة سفرا معينا وحدها، وإنما للإنسان أن يسافر للعمرة سفرا مستقلا، وله أنه إذا سافر إلى الحج أن يعتمر. هذا من توفيق الله وتيسيره على عباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم وإنعامه، وما أكثر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. إذن العمرة ليست شاقة بالنسبة للمسلم، فإذا ما هيأت نفسك وأتيت للحج فلم يبقى عليك إلا أن تطوف بالبيت سبعة أشواط، وأن تسعى بين الصفا والمروة كذلك سبعة، وأن تحلق أو تقصر، وأن هذه العمرة إلى جانب السنة الصلاة خلف مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى. هذا أمر ميسور سهل لا يلحق الإنسان فيه مشقة، أليست هذه من نعم الله علينا؟ لكن تصوروا أيها الإخوة، لو قدر أن العمرة تحتاج إلى أن يضرب لها سفرا مستقلا ولابد، ربما تكون هناك مشقة للإنسان. يعني ربما الإنسان أيها الإخوة يفني غالب عمره ويبذل ذوب قلبه ويكد ويكدح حتى آخر حياته، ولا يحصل إلا على مال ليؤدي فيه ماذا؟ الحج. فإذا ما كانت هذه العمرة فيه أصبح الأمر ميسورا. أيضا ناحية أخرى، أنتم ترون الآن كثرة المسلمين بحمد الله، يعني المسلمون بحمد الله يمثلون ربع العالم، ولكن المهم هنا هو العمل بالإسلام كما نزل. هذه نعمة من نعم الله، وها نحن نجتمع في هذا المكان وفي غيره، كلنا نلتقي حول كلمة الإسلام. لغاتنا مختلفة، ألواننا مختلفة، لهجاتنا مختلفة، ننتمي إلى شعوب مختلفة. يا أيها الذين آمنوا جعلكم شعوب، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن كلنا في البشرية سواء. ما هي الميزة التي نمتاز بها؟ لا أمتاز بأنني عربي، ولا لأنني من قبيلة تميم أو قبيلة مثلا عنزة أو قيس أو حرب أو غير ذلك، لا، ولا أمتاز لأنني من بلدة كذا، إنما أمتاز بشيء واحد هو الذي يرفعني درجات عند الله سبحانه وتعالى، هي التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صاحب المنزلة الرفيعة والمكانة العالية عند الله هو الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويعمل بشرعه، هذا هو الذي له مكانة عالية. أما مهما ارتفع نسب الإنسان فإنه لا يفيده، لأن ذاك يقول، ماذا يقول الشاعر؟ أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. إذن الفخر كل الآخر فخر أن تفتخر بأنك مسلم. ما أجمل هذه المسألة، هذه الكلمة، وما أعذبها وما أحلاها عندما تنطق بها بلسانك فتقول أنا مسلم، لأن الله تعالى يقول سماكم المسلمين من قبل، إن الدين عند الله الإسلام. إذن الإسلام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، هي أعظم نعمة نفتخر بها، هي نعمة الإسلام. وما يأتي بعدها من نعم الله وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى وكلها عظيمة، لكن نعمة الإسلام تأتي في مقدمتها، فالحمد لله على ذلك. إذن ترون أيها الإخوة أننا جمع غفير بحمد الله، فلو أن المسلمين تجمعوا في هذه المشاعر لا يمكن أن يحصل ذلك، سيترتب عليه أضرار كثيرة. إذن من توفيق الله سبحانه وتعالى أن جعل الحج مرة واحدة في العمر، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ناتي بعد ذلك إلى موضوع حديثنا وهي العمرة. إذن العمرة ليست بمثابة الحج من حيث الدرجة، من حيث الحكم، ولذلك اختلف العلماء فيها أهي واجبة أم هي سنة. فمن العلماء من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها سنة. وتعلمون أن الواجب هو الذي إذا فعله الإنسان أثيب عليه وإذا تركه عوقب عليه، وأن السنة هي التي إذا فعلها الإنسان أثيب عليها وإذا تركها لا يعاقب عليه. إذن فرق بين الواجب وغيره. ما حجة الذين يقولون بأنها واجبة؟ استدلوا بعدة أدلة. نحن لا نريد أيضا أن ندخل في التفاصيل، لكن من أصرح الأدلة وأصحها بالنسبة للأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد. أنتم تعلمون أن الجهاد أيضا من أجل الأعمال، لأنك بذلك تدافع وتنافع عن الإسلام. والله سبحانه وتعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. إذن هناك بيع وشراء، تقدم نفسك، ما ثمن هذه النفس؟ هي جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله. إذن قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فلا ترى هنا مع الحج العمرة. أين الدليل؟ ما الدليل؟ أي أين محل الشاهد من هذا الحديث على أن العمرة واجبة؟ هي كلمة عليهن، لأن على من صيغ الوجوب. عليهن أي يجب عليهن الحج والعمرة. إذن هذا قالوا دليل على أن الحج أن العمرة واجبة أيضا على المسلم مرة في العمر. هل هناك أدلة أخرى؟ الجواب نعم. لما جاء الضبي بن معبد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء إليه فقال إني أسلمت وإني وجدت أن الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. ماذا قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه الملهم؟ قال له هديت إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. انظروا، أسلمت وهذه نعمة عظيمة. يخبر عمر بأنه دخل في الإسلام، ثم بعد ذلك يخبره بأنه وجد أن الحج والعمر مكتوبين عليه، أي مفروضين وواجبين عليه. ثم بينوا أنه أهل بهما أي أحرم بهما. بما أجابه عمر رضي الله عنه؟ لو لم تكن العمرة واجبة لأرشده عمر إلى الطريق السوي، لقال له الحج مكتوب والعمرة سنة. لكنه ماذا قال له؟ هديت إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن الحج والعمرة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون تأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز. فلو كانت العمرة عند يعني عمر يرى أنها ليست واجبة لأرشد الرجل إلى ذلك. وفي قصة أيضا أبي رزين عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، يعني لا يستطيع أن يحج ولا أن يعتمر ولا أن يسافر، أفحج عنه واعتمر؟ ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال حج عن أبيك واعتمر. أيضا هذا دليل ثالث. ومن الأدلة أيضا حديث عمر الخطاب، تعرفونه الحديث المشهور الذي جاء فيه جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ذكر عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، فجلس فوضع ركبتيه على فخذيه ووضع يديه على فخذيه، ثم بدأ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام. في الحديث المتفق عليه آخره وأنت حج البيت، في رواية ليست في الصحيحين ولكنها صحيحة وأنت حج وتعتمر، وهذا محل الشاهد. إذن هذا دليل الرابع. وهناك أدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. ولذلك جاء في صحيح البخاري تعليقا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: العمرة قرينة الحج في كتاب الله، يعني ملازمة له، يعني في قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. لكن العلماء أجابوا عن ذلك بأنه لا دلالة فيه على الوجود، لوجود فارق بين أن تتم الشيء وأن تبتدي. قالوا: ففي هذا وأتم الحج والعمرة لله. فلو أن إنسانا أدى الحج الفرض ثم حج مرة أخرى، يجب عليه أن يتم هذا النسك إذا دخل فيه، مع أنه ليس في الأصل مفروضا عليه. لو دخلت في صلاة تطوع يجب عليك أن تتمها وألا تقطعها إلا لسبب من الأسباب، وهكذا. إذن فرق، إذن الأدلة هي تلكم الأحاديث التي أوردناها. وأما الذين قالوا بأن العمرة لا تجب، فقالوا الأدلة الصحيحة كالحديث المتفق عليه في قصة جبريل عندما جاء إلى الرسول ليس فيه وأن تعتمر، وإنما فيه ذكر الحج. وفي حديث جابر لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سأل رسول صلى الله عليه وسلم عن العمرة، فالرسول صلى الله عليه أهي واجبة؟ قال: لا، وأن تطوع أفضل لك، وفي رواية خير لك. قال: وقد بقي من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة، فإن قوما قالوا إنه واجب، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد والثوري والأوزاعي، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة، وابن عمر رضي الله عنهما، وجماعة من التابعين. وقال مالك: وجماعة هي سنة. وقال أبو حنيفة: هي تطوع. وبه يعني لا بعد بين قولي الإمامين مالك وأبي حنيفة، فقولهما متقارب، سواء قلنا بأنها سنة أو تطوع، فالمراد عندهما أنها ليست بواجبة. وبه قال أبو ثور وداود. قال: فمن أوجبها احتج بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وقلنا أن الاحتجاج بهذا الدليل غير مسلم، ولكن أصرح دليل يستدل به هو حديث عائشة رضي الله عنها عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، وعلى إنما هي من صيام الوجوب. غير ذلك من الأدلة التي ذكرنا كأثر الضب من معبد عندما جاء إلى عمر رضي الله عنه، وحديث أبي رزين، وغير ذلك من الأدلة التي وردت منها حديث أو منها الرواية التي ليست في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم. وبآثار مروية منها ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه قال: دخل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما الإسلام يا رسول الله؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. الشاهد: وتحج وتعتمر. ففي هذه الرواية ورد ذكر العمرة، فكونها قرنت مع الحج مع أنه أجاب عن أركان الإسلام ذلك دليل على وجوده. وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أنه كان يحدث أنه لما نزلت: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. عبد الرزاق هو عبد الرزاق الصنعاني، الإمام الجليل صاحب المصنف المعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باثنين حجة وعمرة، فمن قضاهما فقد قضى الفريضة. وقد تكلم العلماء عن ذلك وقالوا إنه مرسل. وروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت. وجاء عن ابن عباس في البخاري أيضا إنها تعليقا إنها لقرينة الحج. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: العمرة واجبة، وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما حجة الفريق الثاني وهم الذين يرون أنها ليست واجبة، فالأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الإسلام من غير أن يذكر منها العمرة، مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس، فإنه ذكر في آخره الحج وأن تحج بيت الله أو حج بيت الله دون أن يذكر معه العمرة، لكن العمرة كما قلنا لا تصل إلى درجة الحج من حيث الوجوب، فالحج ركن وفرض، وأما العمرة فأكثر ما قيل فيها أنها واجبة. فذكر الحج مفردا، ومثل حديث السائل عن الإسلام فإن في بعض طرقه وأن يحج البيت. وربما قالوا إن الأمر بالإتمام ليس يقتضي الوجوب لأن هذا يخص السنة، يعني السائل الذي جاء الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا ماذا فرض الله علي من الإسلام، فذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر، وفي بعض الروايات جاء ذكر الحج ولم ترد العمرة. قال وربما قالوا إن الأمر بالإتمام ليس يقتضي الوجوب لأن هذا يخص السنن والفرائض، أعني إذا شرع فيها إذ شرع فيها أن تتم ولا تقطع. يعني مراد المؤلف أن هناك فرقا بين أن تبدأ عبادة وبين أن تتمها، فقد تكون العبادة غير واجبة ويلزمك إتمامها كما هو الحال بالنسبة للسنن كحج التطوع، إذا دخلت فيه فإنه يجب عليك أن تتمه. إذن الإتمام ليس دليلا صريحا على وجوب العمرة، إنما الصريح هو الحديث الذي ذكرنا وما يؤيده. قال واحتج هؤلاء أيضا، أعني من قال إنها سنة، بآثار منها حديث الحجاج بن أرطاة. كل هذه الآثار التي سيذكرها ضعيفة. حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، ولأن تعتمر خير لك. وفي بعض الروايات وأن تطوع خير لك، وبعضها وأن تطوع أفضل لك، وهذا فيه كلام معروف، فراويان من رواته ضعيفان. قال أبو عمر بن عبد البر وليس هو حجة في من فرد به. قال أبو عمر بن عبد البر في كتابه الاستذكار، أبو عمر الإمام المالكي الجليل المعروف صاحب كتاب الاستذكار والتمهيد، وهما في شرح الموطأ، أحدهما عني بالسند أكثر وهو التمهيد، والآخر وهو الذي يعتمد عليه المؤلف في النقل الاستذكار عني بالأحكام الفقهية مع عنايته أيضا بالدليل. قال وربما احتج من قال إنها تطوع بما روي عن أبي صالح الحنفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج واجب والعمرة تطوع، وهو حديث منقطع، وهو كما ذكر المؤلف. قال فهذا ننتهي أيها الإخوة إلى أن الأولى من بين القولين هو أن العمرة واجبة، وأنه لا ينبغي التساهل فيها، وأنه لا مشقة في أدائها، لأن المسلم بحمد الله سيؤديها أثناء أدائه لركن الحج، لركن الإسلام الخامس الحج. قال فسبب الخلاف في هذا هو تعارض الآثار في هذا الباب وتردد الأمر بالتمام بين أن يقتضي الوجوب أم لا يقتضيه.